بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولإخباره بالغيب. أقول هذا وجه رابع عشر، يدل على أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وتقريره أن عليا عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة، ودونك الإرشاد للشيخ المفيد فقد أورد فيه عدة حوادث وقضايا عن إخبار الإمام عليه السلام بالمغيبات. هنا قال العلامة الحلي رحمه الله: ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا، وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية، وهو من زعماء الخوارج يوم النهروان، وقصته موجودة في التواريخ المعتبرة كتاريخ المسعودي مروج الذهب، وفي تاريخ الطبري وابن الأثير وغير ذلك من التواريخ المعتبرة. ولما لم يجده أصحابه بين القتلى قال: والله ما كذبت ولا كذبت، لأن ذلك بإخبار من النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: فاعتبرهم عليه السلام حتى وجده وشق قميصه ووجد على كتفه مضغة كثدي المرأة عليها شعرات تنحدر كتفه مع جذبها، يعني لم يسحبها، وترجع مع تركها. هذا كان في وقعة النهروان في قتاله عليه السلام للخوارج المارقين من الدين، شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم إلى الله وسيلة، كما ورد في مسند أحمد بن حنبل، والرواية عن مسروق عن عائشة. وقال له أصحابه: إن أهل النهروان قد عبروا النهر. فقال عليه السلام: لم يعبروا. موجود هذا في الإرشاد للشيخ المفيد. فأخبروه مرة ثانية فقال: لم يعبروا. فقال جندب بن عبد الله الأزدي، وكان في عداد أصحابه عليه السلام، أضمر في نفسه: إن وجدت القوم قد عبروا النهر كنت أول من يقاتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يعني أضمر في نفسه وأقسم: والله لئن عبروا النهر لأكونن أول من يقاتله. فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا. التفت إليه الإمام عليه السلام فقال: يا أخ الأزد، أتبين لك الأمر؟ وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره، أخبره بما في ضميره ومكنون نفسه. أتبين لك الأمر يا أخ الأزد؟ هذا وقد أخبر عليه السلام بمقتل نفسه، بقتل نفسه، أنه يقتل شهيدا، تخضب لحيته الشريفة من دم رأسه، وأخبر عليه السلام بمقتله في شهر رمضان، وكان ينادي على منبر الكوفة غير مرة متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم رأسي. حتى إن الناس في قضية عمر بن سعد، يعني هذا مشهور في التواريخ، كان إذا أمر يقولون هذا قاتل الحسين سلام الله عليه، موجود هذا في التواريخ المعتبرة، وكأنه لم يصدق ذلك حتى وقع ما وقع، وأخبر عليه السلام بولاية الحجاج بن يوسف الثقفي وانتقامه وبقطع يد جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على جذع نخلة، ففعل به ذلك في أيام معاوية بن أبي سفيان، وأخبر عليه السلام بمقتل ميثم التمار وبصلبه على باب عمرو بن حريث 10 أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة، وقد أراه الإمام عليه السلام النخلة التي يصلب عليها على جذعها، فكان ميثم رحمه الله إذا مر عليه يقول لك خلقت ولي غذيتي. بل أكثر من ذلك، حينما جاء به الحجاج بن يوسف ما قال لك صاحبك علي بن أبي طالب، فأخبرهم أنه يقتل ويصلب على جذع نخلة كذا كذا كذا، وقال والله لنكذبن صاحبك، قال ميثم وتقطعون لساني، قال لنكذبن صاحبك. فلما صلب ميثم صار يحدث بفضائل أمير المؤمنين، فقيل للحجاج لقد فضحكم العبد، قال اقطعوا لسانه، فذبحه الحجاج وصلبه على ذلك الجذع. تمام الحجاج؟ لا، هذا ميثم التمار في الكوفة، عبيد الله قبل استشهاد الإمام علي، نعم نعم، ذاك ذاك رشيد الهجري مع زياد بن أبي، هذا لعله اشتباه من العلامة رحمه الله أو لا، عبيد الله بن زياد، بس العبارة ما كانت ساعد. وأخبر بذبح قنبر فذبحه الحجاج، هذا الآن صحيح، لأن تقرأها في الإرشاد المفيد، جاء بميثم إلى عبيد الله بن زياد، هكذا العبارة، أين ربك؟ قال إن ربك لبالمرصاد للظالمين وأنت منهم، قال أما أنك تبلغ حاجتك مع عجمتك بهذا المضمون، إلى آخر القضية. وقيل له سلام الله عليه قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، فقال لم يموت، يعني قضية ميثم التمار أم تشبه إلى حد كبير قضية رشيد الهجري، لنكذبن صاحبك فيها هذا الشاهد، فقال لم يموت ولا يموت حتى يقود جيش ضلاله، صاحب رايته حبيب بن جمار أو جمار أو جماز أو جماز على كل حال. فقال رجل من تحت المنبر، فقام رجل من تحت المنبر فقال والله إني لك لمحب وأنا حبيب، فقال إياك أن تحملها ولتحملنها، فتدخل بها من هذا الباب، وأومأ إلى باب الفيل، وهذا باب الثعبان ظاهرا اللي جاء من الثعبان وكلم الإمام من على منبر الكوفة، بس بعدين يجي معاوية وحط فيل في هذا المكان سموه باب الفيل، حتى أنه تكلم مع الثعبان، لما جاء الثعبان الناس فرج السماطين خافوا على الإمام، فارتقى هذا الثعبان المرقات المنبر حتى الإمام وضع شنو أذنه، الثعبان كأنما التقم فم أذن الإمام بفمه وصار يعني يخرج منه صوت. لما انصرف سئل الإمام سلام الله عليه، قال هذا حاكم من حكام الجن أشكلت عليه مسائل، معروفة هذه القضية تقرأها أيضا في الإرشاد الشيخ المفيد. قال فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى قتال الحسين عليه السلام جعل على مقدمته خالدا وحبيبا صاحب رايته، فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل، وقال عليه السلام يوما على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة، تقرأها لا تسألوني مثل أتحاجوني، لأنه لا تسألونني إذا تريد تفك الإدغام لعله أصح، لا تسألوني عن فئة تضل 100 وتهدي 100 إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقد حدثني خليلي وحبيبي رسول الله بما سألت عنه، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطانا يستهزك، وأن في بيتك لسخلا يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان يوم عاشوراء تولى قتله، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى، نقلها المخالف والمؤلف، يعني هذه الأخبار مشهورة مستفيضة، نقلها الخاصة والعامة. وأما قول الماتن محقق الطوسي ولإخباره بالغيب أو المغيبات، طبعا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا بتعليم من رسول الله أو إلهام من الله تبارك وتعالى. وعندنا أنه ما من في الروايات اللي بالكافي قضية يخبر بها الإمام إلا بعد إخبار النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك تصل المعلومات والغيبيات إلى الإمام المعصوم، فليس علما ذاتيا وإنما هو بتعليم من الله تبارك وتعالى إلى نبيه الكريم، ثم وصلت هذه الأمور إلى الإمام عليه السلام، أو عن طريق الإلهام كما هي عقيدتنا، إلا أنه ليس علما ذاتيا وإنما بإفاضة وتعليم من الله تبارك وتعالى وإلهام. وهذه حقيقة قرآنية لا لبس فيها، شاهد على ذلك في سورة آل عمران قوله تبارك وتعالى عن لسان المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أني قد جئتكم بآية من ربكم، الآية 49، ورسولا إلى بني إسرائيل. طبعا قبلها عدة آيات تبركان، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الملائكة تحدث مريم، فلا غرو إن كانت الملائكة تحدث فاطمة الزهراء عليه السلام فإنها محدثة عليمة تحدثها الملائكة، وهذا نص قرآني لا يجوز تكذيبه وإلا كان كفرا. إذ قالت الملائكة يا مريم، الملائكة تحدث مريم عليه السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن قبل ولادته أنبئت وأخبرت مريم ابنة عمران العذراء عليه السلام، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا الإذن التكويني اللي عبر عنه في الاصطلاح الفلسفي بالولاية التكوينية. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذه قدرة خارقة إحياء الموتى، غير أنه وأبرئ الأكمه والأبرص، إحياء الموتى ليس في مقدور البشر، معجزة. وأحيي الموتى لكن بإذن الله، شاهد هنا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إخبار عن المغيبات. وأنبئكم إنباء، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن القرآن نطق بهذه الحقيقة، وهي أن في مقدور عباد الله الصالحين وأنبيائه وأوليائه المقربين الإخبار عن المغيبات. لذلك قال ولإخباره بالغيب، يعني المغيبات، ولكنه ليس علما ذاتيا. هني بالمناسبة قرأت في سيرة العارف الواصل، عارف بي بديل آية الحق والتوحيد، السيد علي القاضي الطباطبائي، أستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، والسيد عبد الأعلى السبزواري، والشيخ بهجت، والسيد أبو القاسم الخوئي فترة أيضا كان يحضر عنده ويأخذ منه إرشادات تربوية روحية عرفانية، حصلت له مكاشفات السيد الخوئي على أثرها. الشاهد من أفاضل تلامذة السيد علي القاضي الطباطبائي الشيخ محمد تقي الآملي رحمه الله، الذي يعد من الفلاسفة والحكماء والعلماء والمجتهدين، وهو من جيل وطبقة أساتذة الشيخ حسن زادة آملي والشيخ جواد آملي. الشيخ محمد تقي آملي له تعليقات على منظومة السبزواري، ملا هادي السبزواري، لكنه في مسألة المعاد الجسماني صريح، يقول أنا أؤمن بالمعاد الجسماني القرآني الذي جاءت به الشريعة الإسلامية التي نطق بها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، معاد الجسماني القرآني، لا ما يقوله الفلاسفة ولا ما يقول المتكلمون. هذا الشيخ محمد تقي الآملي من أوائل الجيل الذي كان يحضر عند السيد علي القاضي الطباطبائي في النجف الأشراف. الشاهد هنا الآن هو بلغ مرتبة اجتهاد، ففكر في نفسه بين وبين نفسه أنه أنا بعد خلاص ليش ما أرجع إلى بلدي في إيران، فصارت هذه الفكرة تراودة يعني مدة من الزمن، ليلة من الليال وقاعد يفكر في الموضوع، وما خبر أحد، لا أستاذ السيد القاضي ولا أحد من مثلا زملاء وأصدقاء أن عازم يفكر أنه يسافر ويرجع إلى بلده وكذا، خلاص بعد اجتهد حصل مثلا بغيته. يقول ديك الليلة قاعد يفكر، جالس ديك الغرفة فيها كتب، مجموعة كتب، بعض الكتب كانت يعني قريب من الأرض على رف، فهو مد رجايله، يعني مد رجليه، مد رجايله على قولتنا، فكر أنه هل يعتبر هذا إهانة وهتك، لأن هذه الكتب علمية دينية فيها آيات احتمال روايات أحاديث الأئمة المعصومين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا ما أعتقد، لأن هي أرفع من رجائلي، وعلى هالحالة هو شاف نفسه نام بعد. حين هو قبل هذه القضية كان يشوف السيد القاضي يجي إلى وادي السلام، مقبرة وادي السلام، يقعد ليه بساعتين أزياد، فهو صار في نفسه إشكال أنه ليش ساعتين، يعني يزور مثلا ويمشي 5 دقائق 10 دقائق يقرأ فاتحة ويمشي. ما شايف ذاك في البقية يقول لك حاج أغا سلام مختصر، سلام مختصر، ليش بعد توقف لك بالساعة وتبغى تزور، سلام مختصر يلا. فصار عنده هذا الإشكال هو هذا الشيخ محمد تقي عمولي، وظلت في نفسه أنه واحد عنده التزامات وعنده درس وتدريس ومطالعات وقضايا، يقعد ساعتين زمان في مقبرة وادي السلام، ليش يعني ايش لها مبرر ومعنى. فيوم ثاني الصباح على قضية انه يريد يسافر ومد رجليه ونام قدام الكتب، سلام عليكم حج أغا. يوم ثاني الصباح، يوميا هو يحضر عند السيد على القاضي كان، فرد عليه السلام السيد على القاضي وبادره، قال لي أولا سفرك إلى إيران ما في مصلحة، وثانيا أن الواحد ينام طالب علمي يدرج جايله قدامه كتب، هذا باحتراميس، يعني هذا ما مو احترام، هذا هتك. فهذا تعجب الشيخ محمد تقي الآملي، حج أغا من اللي علمك وكذا وشون عرف؟ قال هذه من ساعتين كنا نقعد في مقبرة وادي السلام. قال واستجابة دعائه. أقول هذا وجه 15، وتقريره أن عليا عليه السلام، طبعا واحد يقول شلون إنسان يصير حبيبي، إحنا لو نجرب الإخلاص صحيح والعبادة، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة، لو 20 يوم أولا عقيدة صحيحة لا مجسمة لا مشبهة، اعتقادات صحيحة ومعرفة ولو نسبية بمعارف أهل البيت عليهم السلام، المداومة على تلاوة القرآن، قراءة سور المسبحات، محافظة على مستحبات، تلاوة القرآن، زيارة الحسين عليه السلام، زيارة عاشوراء، خلي يجرب الإنسان 20 يوم مو بعد 40 أو 30، شهر رمضان فرصة عظيمة، بعد ذلك شوف النتيجة شلون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رواية في الكافي صفحة 53 مجلد الثاني أصول الكافي، رواية إسحاق بن عمار معتبرة، حديث رقم 2، أكثر من رواية هي، هذا أحد الطرق والأسانيد. عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، يعني ما يبغى لها هذه فلسفة ملا صدر أو الأسفار، يبغى لها إيمان، عقيدة راسخة، إخلاص، توجه، عبادة، تلاوة قرآن، زيارة الحسين عليه السلام والنبي والأئمة الطاهرين، توسل، استشفاء، اجتناب الذنب والمعصية. حبيبي لا غيبة لا نميمة لا إهانة مؤمن لا سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس صلاة الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصبحت يا فلان فرواية الثانية أنه حارثة كيف أصبحت يا حارثة قال أصبحت يا رسول الله موقنا فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك فقال إن يقيني يا رسول الله والذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني لاحظ كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون في الرواية الثانية أسمع عواء أهل النار في النار وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان ثم قال له إلزم ما أنت عليه فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله حسن الخاتمة أن أرزق الشهادة معك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله في الرواية الثانية قال اللهم ارزق حارث الشهادة فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر في رواية أنه استشهد 10 استشهد رضوان الله تعالى عليه 10 في غزوة مؤتة بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار عليه السلام هذا يقول وكأني أنظر في مقام آخر هذا أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه رواية في الكافي كتاب الدعاء صفحة 587 الرواية المعتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أبا ذر أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلب وقد استخلاه رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رآهما يعني أبو ذر انصرف عنهما ولم يقطع كلامهما فقال جبرائيل عليه السلام يا محمد هذا أبو ذر قد مر بنا ولم يسلم أما لو سلم لرددنا عليه يا محمد إن له دعاء يدعو به معروفا عند أهل السماء فسله عنه إذا عرجت إلى السماء فلما ارتفع جبرائيل جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما منعك يا أبا ذر أن تكون سلمت علينا حين مررت بنا فقال ظننت يا رسول الله أن الذي كان معك دحي الكلب قد استخليته يعني خلوة مناجاة خاصة قد استخليته لبعض شأنك ما حبيت أقطع عليكم فقال ذاك جبرائيل عليه السلام يا أبا ذر وقد قال أما لو سلم علينا لرددنا عليه هذا شاهد جبرائيل أبو ذر شاهد جبرائيل ملك الوحي فلما علم أبو ذر أنه كان جبرائيل عليه السلام دخله من الندامة حيث لم يسلم عليه يعني متأسف أفأ راحت علينا دخله من الندام حيث لم يسلم عليه ما شاء الله. فقال له رسول الله: ما هذا الدعاء الذي تدعو به؟ فقد أخبرني جبرائيل عليه السلام أن لك دعاء تدعو به معروفا في السماء. فقال: نعم يا رسول الله. أقول: اللهم إني أسألك الأمن والأمان، اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس. طبعا هناك أدعية في الكافي بأسانيد صحيحة حبيبي فيها التوسل بالنبي وأهل بيته الطاهرين. الرواية رقم 17 كتاب الدعاء مجلد الثاني صفحة 582. لأن سمعت بعض الكلمات والهذيانات يقول لك واحد ماكو رواية في كتب الشيعة المعتبرة تدل على التوسل ومشروع التوسل. الرواية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، سند كالشمس في رابعة النهار، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ابتداء منه: يا معاوية، هذه الروايات كثيرة في كتاب الحج معاوية بن عمار، أما علمت أن رجلا أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فشكى الإبطاء عليه في الجواب في دعائه، فقال له: أين أنت عن الدعاء السريع الإجابة؟ فقال له الرجل: ما هو؟ قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم المخزون المكنون النور الحق البرهان المبين الذي هو نور مع نور ونور من نور ونور في نور ونور على نور ونور فوق كل نور ونور يضيء به كل ظلمة ويكسر به كل شدة وكل شيطان مريد وكل جبار عنيد لا تقر به أرض ولا تقوم به سماء ويأمن به كل خائف ويبطل به سحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد ويتصدع لعظمته البر والبحر ويستقل به الفلك حين يتكلم به الملك فلا يكون للموج عليه سبيل وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأكبر الذي سميت به نفسك واستويت به على عرشك ونهاية الشاهد وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته أسألك بك وبهم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته وأسألك بك وبهم. هذا توسل توجه. ورواية ثانية أيضا صحيحة حديث رقم 19 في نفس الباب صفحة 584 إلى أن قال: أسألك بنور وجهك وأسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وأسألك بملكوتك ودرعك الحصينة وبجمعك وأركانك كلها وبحق محمد وبحق الأوصياء بعد محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. قال: واستجابة دعائه. أقول: هذا وجه 15 وتقريره أن علي عليه السلام كان مستجاب الدعوة سريعا دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. وتقريره أو تقرير المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا على بسر بن أرطات الذي أغار على اليمن وقتل ذبح طفلين لعبيد الله بن العباس، قسام عبد الرحمن ذبحهما ذبحا بالسكين، هذا من الإرهابيين. فقال عليه السلام: اللهم إن بسرا، نبئت بسرا قد اطلع اليمن، أكو خطوة في نهج البلاغة، اللهم إن بسرا باع دينه بالدنيا تسلبه عقله ولا تبقي له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك، فاختلط عقله. هذا في مروج الذهب له قصص تقراها أيضا شلون اختل عقله وشلون كانت قضايا، حتى أنه يرمي نفسه يريد يأكل يعني النجاسات والعذرة وشامها القبيل. فاختلط عقله واتهم العيزار برفع أخباره إلى معاوية فأنكر، فقال له عليه السلام: إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك، كل عمي أنزل فعمي قبل أسبوع، زين. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير، هذا يسمى حديث المناشدة، تقرأه الغدير للأميني رحمه الله، فشهد له 12 رجلا من الأنصار، وسكت أنس بن مالك وقال له: يا أنس، ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كبرت ونسيت. فقال: اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض الوضح، البرص يعني، لا تواريه العمامة. فصار أنس بن مالك أبراص في نهج البلاغة: ضربك الله بها بيضاء لازبة لا تواريها العمامة إن كنت كاذبا. فكان لا يرى إلا مبرقعا، وغير ذلك حبيبي من الوقائع المشهورة. قال: وظهور المعجزات عنه. أقول هذا وجه سادس عشر، وتقريره أنه عليه السلام ظهرت عنه معجزات كثيرة. طبعا المعجزة اصطلاحا الأمر الخارق للعادة مقرون بالتحدي، وهنا قد يكون المراد كرامات من دون أن تكون فيها يعني أن يكون فيها عنصر التحدي، تشالنج تحدي صحيح. ولكن بعد ظهور هذه الكرامات التي لا يجريها الله إلا على يد أوليائه وأحبائه المقربين عنده، يدعي الإمامة فيكون صادقا. هذا هو مراد المحقق الطوسي فيما تقدم ونشر إلى الآن، وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهم. وإن تقدم حينما قال: ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر ومخاطبة الثعبان على منبر الكوفة ورفع الصخرة العظيمة عن القليب اللي بعدين أسلم صاحب الدير كان نصرانيا، قصة مفصلة، واستشهد مع الإمام في وقع الصفين، وغير ذلك من معجزاته سلام الله عليه، حيث قال العلامة: هذا دليل آخر على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وتقريره أنه قد ظهر على يده معجزات كثيرة وادعى الإمامة فيكون صادقا، ويذكر هذه التفاصيل. أما المقدمة الأولى فلما تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز عن إعادته 70 رجلا من أشد الناس قوة، وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة فسئل عنه فقال إنه من حكام الجن، أشكلت عليه مسائل أجبته عنها. ولما توجه إلى صفين، قصة مفصلة، أن الإمام سلام الله عليه قال: أصابهم عطش شديد فأمرهم فحفروا بئرا قريبا من دير فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن قلعها وإزاحتها، فنزل عليه السلام فاقتلعها بيده ودحى بها مسافة بعيدة، دحرجها زي الكورة، هذا معنى دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها يعني دحرجها، يدل على كروية الأرض أيضا، والأرض بعد ذلك دحاها دحو الأرض، وظهر الماء فشربوا ثم أعادها، فنزل صاحب الدير نصراني وأسلم فسئل عن ذلك فقال: بنى هذا الدير على بني هذا الدير على قالع هذه الصخرة ومضى من قبلي ولم يدركوا واستشهد مع الإمام. قصة مفصلة طبعا تتمتها، يقول: قرأت في كتابنا أنه لم يطلع على هذا القليب إلا نبي أو وصي نبي، ولما علمت أنك لست بنبي فعلمت أنك وصيه بالحق فأسلمت. فسجد الإمام عليه السلام وبكى لله شكرا. قصة مفصلة. قال: بعد واختصاصه بالقرابة، يعني والاختصاصه بالقرابة، فإن تك بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن تك بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقربوا. أقول هذا وجه سابع عشر، وتقريره أن عليا عليه السلام كان أقرب الناس نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشا ومن قريش هاشما. قال: والأخوة. أقول هذا وجه ثامن عشر، لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما واخى أو آخى بين الصحابة المستدرك على الصحيحين راجع مثلا وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة رأى عليا عليه السلام متكدرا في المستدرك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء وهو يبكي يا رسول الله أخيت بين أصحابك ولم تأخي بيني وبين أحد فقال إنما دخرتك لنفسي أنت أخي في الدنيا والآخرة. فسأله عن سبب ذلك فقال إنك أخيت بين الصحابة طبعا هذا في المدينة المنورة ومقتضى القاعدة أن يؤاخي المهاجري رجلا من الأنصار والإمام من المهاجرين يعتبر من السابقين مهاجرين المفروض شوف لي واحد من الأنصار لم يبقى أحد. فقال إنك أخيت بين الصحابة وجعلتني منفردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرتك إلا لنفسي ألا ترضى أن تكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقال بلى يا رسول الله. فواخاه من دون الصحابة فيكون أفضل منهم. والتفت استجابة الدعاء لو لم يكن سلام الله عليه مستجاب الدعوة قطعا ويقينا لم يكن النبي ليخرجه يوم المباهلة ويطلب منه التأمين على دعائه. فهذا إن دل على شيء فإنما دل على استجابة دعائه واستجابة الدعاء من خرج للمباهلة من أصحاب الكساء أن دعاءهم مستجاب عند الله قطعا ويقينا. حتى قال الأسقف السيد زعيم ذل النصارى نجران يا قوم لا تباهلوا محمدا فتهلكوا فإني لأرى وجوها لو أقسموا على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. قال ووجوب المحبة. أقول هذا وجه تاسع عشر وتقريره أن عليا عليه السلام كانت محبته ومودته عطف تفسير قل لا أسألكم عليه أجرا واجبة دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا. وبيان المقدمة الأولى أنه كان عليه السلام من أولي القربى فتكون مودته واجبة لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وغير ذلك حبيبي من الروايات الدالة على أفضليته. فمن طرق الخاصة والعامة رواية من طرق العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال علي خير البشر. تراجعها هذا حبيبي في كنز العمال سير أعلام النبلاء تاريخ بغداد لسان الميزان عشرات المصادر. بعد قال والنصرة. أقول هذا وجه عشرون وتقريره أن عليا عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. بيان المقدمة الأولى قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قراءة عبد الله أي ابن مسعود أي زاغت قلوبكما راجع تفسير الكشاف الزمخشري وتفسير الكبير الفخر رازي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام والمولى هنا الناصر هو الناصر لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرائيل عليه السلام وجعله ثالثهم وحصر المولى في الثلاثة بلفظة هو ما يقول الضمير فصل عماد في القواعد العربية بلفظة هو فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين في قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال ومساواة الأنبياء من يقول صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى من عمران قال ومساواة الأنبياء فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. هذا وجه 21 وتقريره أن علي عليه السلام كان مساويا للأنبياء المتقدمين بل سادات الأنبياء أولي العزم من الرسل فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة بعدها بالبداهة لأن المساوي للأفضل بالقطع واليقين أفضل. بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها. قال يا آدم بعدين أنبههم بأسمائهم ليش تفوق آدم وعلم آدم الأسماء كلها بعد. وقال عليه السلام علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه في رواية في نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.